حصريا على موقع djkimo.com. حط دي حط دي ولا دي قشطة يلا بينا تطلع دي مش زي دي يطلع عين أهلينا نفتكره بيس يطلع تدبيس ويكلم علينا والدايرة تلف بينا ويا فرحتي بالقرشين حط دي ولا دي قشطة يلا بينا تطلع دي مش زي دي يطلع عين أهلينا نفتكره بيس يطلع تدبيس ويكلم علينا والدايرة تلف بينا ويا فرحتي بالقرشين حصرياً على موقع djkimo.com.